إن بمن ضل عن سبيله

وقوم نوح والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فعسى ما عسى فبأي والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى ليس لها

وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه مغلوب فانتصر. فالتقى الماء على أمر قد قدر وقمناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما كما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل